وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 98 بعد 300، عن عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث الأول في باب الجهاد، وتقدم لنا أن الجهاد شرع لئلا يعبد في الأرض إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لنفع الناس الآخرين، تحقيقا لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدين، كما قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآيات. وأن الجهاد لنفع الناس الآخرين، لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوات عديدة وفي سرايا كثيرة، ومنها ما لقي فيه العدو ومنها ما لم يلق فيها عدو، يعني ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار، فما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وما خرجوا إليه. في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال، انتظر حتى مالت الشمس يعني مالت إلى الغروب، يعني بعد الزوال، بعد الزوال حينما يبدأ الوقت بالبراد وتهب رياح المساء فيكون أبرد الجو، أبرد وأنشط للمقاتلين في سبيل الله. إذا لم يقاتل صلى الله عليه وسلم في الصباح، وإلا فالغالب أنه يقاتل يتقدم للأعداء في الصباح، الصباح الباكر، فإذا لم يتيسر هذا فما يقدم ضحى، وإنما ينتظر حتى تزول الشمس. ثم قام صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها الناس، خطبة الجهاد، يعني يخطب عليه الصلاة والسلام، يحرض المؤمنين ويقوي عزائمهم ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وما هو سبب لنصرهم على عدوهم. يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. هذه فائدة عظيمة. الإنسان ما يسأل الله جل وعلا أن يلقى العدو، وما يسأل الله جل وعلا أن يعرضه للفتنة، ما يقول: أنا قوي ولا يهمني، أتقبل أي فتنة تأتي سأخرج منها بريئا. نقول: لا يا أخي، ما يسوغ لك ذلك. لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى الفتنة، واسأل الله العافية، اسأل الله العافية في الدين، اسأل الله العافية في البدن، اسأل الله جل وعلا العافية في المال وفي جميع أحوالك. العافية لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها لما قالت له: يا رسول الله، إن أنا وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اعف عني، اسألك يا رب العافية، اسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ثم إن المرأة لا يدري ما يحصل، قد إذا عرض نفسه للفتنة يفتتن فيفتتن فيهلك. إذا سأل الله لقاء العدو قد يهرب، قد يفر، قد يحصل منه خطأ ما يصبر إذا لاقى العدو. فسؤال الله العافية هو الأحسن والأكمل، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ولا ينبغي للمرء أن يسأل الله المرض أو يسأل الله الفقر أو يسأل الله المصيبة حتى يكفر الله جل وعلا عنه بها خطاياه، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. وإنما عليه بسؤال العفو والعافية. زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو مريض كالفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بدعاء؟ قال: نعم، كنت أقول: يا ربي، اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا وعافني من عذاب الآخرة. قال: هذا هو، اسأل الله العافية، لا تسأل الله العذاب، لا تسأل الله تعجيل العذاب أو تعجيل الفتنة أو تعجيل المرض أو نحو ذلك من الأمور، وإنما اسأل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو. ثم إن تمني لقاء العدو قد يجعل المرء يكون عنده شيء من الغطرسة والكبر والترهي والإعجاب بالنفس ونحو ذلك، وكل هذه منهي عنها، وإنما على العبد أن يكون متذللا متضرعا إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته عند ربه جل وعلا، ليلة بدر الصحابة نيام وهو عليه الصلاة والسلام قائم يلح ويتضرع على إلى ربه جل وعلا بالدعاء حتى سقط رداؤه وهو لا يشعر من شدة ما كان متوجه إلى ربه ويلح ويتضرع إلى الله ويظهر الافتقار إلى الله جل وعلا، سقط رداؤه. ورفق به أبو بكر رضي الله عنه، قال: كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، تضرعوا بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر في الجهاد، الصبر في الصيام، الصبر على الصلاة، الصبر على طاعة الله، الصبر على بر الوالدين، الصبر على صلة الأرحام، وهكذا يكون في جميع أموره متذرعا متحليا متمسكا بالصبر. فإذا لقيتموهم فاصبروا. ثم شوقهم صلى الله عليه وسلم مع الحث على الصبر، قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن الجنة قريبة منك حال مجاهدتك ومقاتلتك للأعداء. الجنة تحت ظلال السيوف، ظل السيف قريب ملازم للسيف وقريب منهم في حال المضاربة. أعلم أن الجنة عندك، فليكن شوقك إلى الجنة خشية الفرار، خشية الملل والخوف. أنت إذا أقدمت إلى الجنة. كما قال الصحابي رضي الله عنه: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أحد مكان المعركة، خرج رضي الله عنه للجهاد يقول أجد ريح الجنة دون أحد، يعني ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل في سبيل الله فأدخل الجنة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تقريب للجنة وأنها قريبة منك جدا، فاجتهد أن تكون من أهلها، وإياك والفرار، وإياك والضعف والخور، وإياك والخوف، إذا أقدمت فأقدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة التوجه إلى الله جل وعلا والتبرئ من الحول والقوة. ما يقول المرء عدتنا كثيرة وعددنا كبير وإمكانياتنا متوفرة ولن نغلب، لا يا أخي، تضرع إلى الله جل وعلا، والهزيمة للأعداء والنصر للأولياء ليس بالعدد والعدة، وإنما من الله جل وعلا، وأسباب النصر الإيمان بالله جل وعلا. في غزوة بدر كان الصحابة رضي الله عنهم 310، والثلاثة والأربعة يعتقبون بعير واحد، وجياع وعراة وحفاة، والأعداء يزيدون على 1000، ومعهم الأموال العظيمة والسلاح والعتاد. فنصر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وضعف عدتهم على الأعداء مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، ما نفعهم ذلك. وحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في حنين، في غزوة حنين جهة الطائف، قال أحد المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم عدد كبير. فانهزموا عند أول ما فاضت عليهم جيوش العدو، انهزموا وولوا كما قال الله جل وعلا مدبرين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع كثرة عددهم وقوة عدتهم وسيوفهم وسلاحهم انهزموا. يريهم الله جل وعلا أن نصرهم ليس بالعدد، وإنما هو بالإيمان والاتكال على الله جل وعلا. لما قالوا لن نهزم اليوم من قلة انهزموا مع كثرتهم. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القوي والضعيف والقائد والجيش والأفراد كلهم التوجه إلى الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب. منزل الكتاب الله جل وعلا، أنت يا ربي أنزلت الكتاب، وأنت يا ربي شرعت لنا الجهاد، ونحن نجاهد امتثالا لما أنزلته علينا في كتابك ونصرا لدينك. اللهم منزل الكتاب، منزل بالنصب على أساس أنه منادى مضاف، منزل الكتاب. ومجري السحاب، تضرع إلى الله جل وعلا بكونه القوي، ما أحد يستطيع أن يجري السحاب غير الله جل وعلا. وهازم الأحزاب، أنت هزمت الأحزاب لما تحزبوا على أهل المدينة، تجمعت الأحزاب بمشورة وقيادة وإلحاح فرق من اليهود، ذهبوا إلى قريش وقالوا: اجمعوا ما عندكم ونحن نجمع ما عندنا، وسنحرض العرب الآخرين، فتجمعت الأحزاب حول المدينة، قوى الكفر كلها من جميع أصنافها كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولا قبل لهم بمقاتلتهم لأنهم متجمعون من كل جهة، من كفار قريش وسائر كفار العرب واليهود ومن معهم من القبائل، اتفقوا على أن يغزوا المدينة ويقضوا عليها قضاء مبرما يعني خالص، وكان هذا ظنهم. فحزب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم واهتم له اهتماما بالغا، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة يحميها من الأعداء، ويقول نبقى في المدينة فمن جاءنا قتلناه ومن صد عنا بهذا الخندق فالحمد لله. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم أو كاد يتفق مع بني أسد من الكفار غير كفار قريش وغير اليهود على أن يعطيهم ثلث ثمار أهل المدينة وينصرفوا ما يعاون الكفار الآخرين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة واستشارهم هل يبرم هذا الاتفاق ويوقعه في الأحزاب أو لا، فقال له زعيم الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يا رسول الله هذا الاتفاق شيء أمرك الله به فعلى العين والرأس، أم رأي اجتهدته لنا؟ قال لا بل رأي اجتهدته لكم، لأني رأيت أن الناس كلها توجهت ضدكم فأحببت أن أفرق بعضهم عنكم حماية لكم ولبلادكم ولذراريكم. فقال رضي الله عنهما يا رسول الله كنا وإياهم على الكفر والضلال، والله ما يطمعون بتمرة ولا بحبة من خارج من ثمر المدينة إلا شراء أو قرى ضيف، ما يطمعون يأخذوا منا حبة واحدة أو تمرة واحدة رغم أنوفنا، ونحن وإياهم على الكفر والضلال، فبعد أن أعزنا الله بك وفضلنا بالإسلام نتنازل لهم عن ثمارنا؟ لا والله لا يتم هذا ما دام المسألة مسألة رأي، لا والله لا يتم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كاد أن يتفق معه بأنه لا يريد هذا الاتفاق، لأنهم رضي الله عنهم ما رضوا بهذا، قالوا في هذا غضاضة علينا، نعطي ثمارنا حتى لا يقاتلون؟ لا بل نقاتلهم ونستعين بالله عليهم، فيسر الله جل وعلا أن تنازعوا الأحزاب فيما بينهم، وأرسل الله جل وعلا عليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وسلط الله عليهم فتفرقوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اليهود لكونهم نقضوا العهد في حصونهم حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه. وهازم الأحزاب يعني فضلك علينا يا ربنا عظيم ما ننكر، ونعترف بنعمائك وما أعطيتنا وما فضلتنا به، فآدم فضلك علينا يا ربنا. وهذا حسن، إن الإنسان حينما يسأل ربه جل وعلا نعمة يتوسل إليه بنعمة سابقة، يتوسل إليه بنعمة سابقة تفضل الله جل وعلا بها عليه، فيتقرب إلى الله من باب الاعتراف بالنعمة. وهازم الأحزاب اهزمهم يعني اهزم الأعداء، وانصرنا عليهم اهزمهم عنا وانصرنا عليهم، ولم يقل جل وعلا اقتلهم أو أفنهم، قال اهزمهم وانصرنا عليهم. الهزيمة مطلوبة للكفار والنصر للمؤمنين، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك للكفار، لأنه يأمل أن يسلموا، يأمل أن يرجعوا إلى الله جل وعلا ويتوبوا إليه. فالسؤال الله جل وعلا، تسأل الله جل وعلا ما ينفعك وينفع غيرك، ولا تسأل الله جل وعلا ما يضر غيرك. احرص، بدل ما تقول اللهم أهلكه قل اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم اجعله صالحا، ولا تدعو عليه بالهلاك أو تدعو عليه بالكفر والضلال. لا يا أخي، سواء كان ولد أو غلام أو جار أو قريب أو بعيد أو عدو أو مسلم أو كافر، قل اللهم اهده للإسلام، اللهم أخرجه من الظلمات إلى النور. وهكذا الدعوة واحدة، وفرق بينهما، النطق باللسان واحد لكن فرق بين أن تقول اللهم أهلكه، اللهم أحرقه بالنار، أو تقول اللهم اهده للإسلام إذا كان كافر، وإذا كان مسلم اللهم أصلحه، اللهم أرشده للصواب، وهكذا. فهذا تعليم نبوي للأمة كيف يعاملون أعداءهم من الكفار. المعنى الإجمالي: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن تمني لقاء العدو لما في ذلك من العجب والغرور واحتقار الأعداء وازدرائهم، الذي هو انتفاء للحيطة والحزم المطلوبين، وأمرهم أن يسألوا الله تعالى العافية، وهي السلامة من مكروهات الدنيا والآخرة، ومنها لقاء الأعداء. ثم بين أسباب النصر إذا ابتلوا بعدوهم، وهي الثبات والصبر وتحري القتال في أوقات البرد بعد الزوال، فإنه وقت هبوب الريح، وفي ذلك تنشط الأجسام ويحين وقت النصر، وألا يتكلوا على قوتهم وعدتهم، بل يسألوا الله تعالى العون والنصر وخذل الأعداء. ثم ذكر دعاء مناسبا لذلك الموطن، فتوسل إلى الله تعالى بكونه منزل الكتاب الذي سن القتال لإظهار شعائره وأحكامه، وهو توسل بنعم الدين وإجرائه السحاب الذي هو نعمة الدنيا فيها شاملا به لنعم الدنيا والآخرة. وكما أنعمت بنصرنا وهزم أعدائنا يوم الأحزاب فانصرنا، فنحن نقاتل اليوم على ما نقاتل عليه في ذلك اليوم، فاهزمهم وانصرنا عليهم. فهذه أسباب النصر ببيان الوقت المناسب والدعاء المناسب ودفع الشر بتركه والصبر عند حلوله، وأرشدهم إليها القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. ثم بين فضيلة من فضائل الجهاد، وهي أنه من أقرب الأسباب لدخول الجنة، لأنه إرخاص للنفس والنفيس في سبيل الله تعالى. ما يستفاد من الحديث: الأول، مناسبة الوقت للقتال، والأولى أن يكون في أول النهار، فإن لم يكن فبعد الزوال، كما جاء في حديث آخر: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة. الثاني، كراهية تمني القتال ومصادمة الأعداء، لأن المتمني ما يدري ما عاقبة الأمر، وأيضا دليل الغرور والعجب، وهو عنوان الخذلان، ودليل احتقار العدو، وهو عنوان قلة الحزم والاحتياط. الثالث، سؤال العافية، وهي شاملة لعافية الدين والدنيا والأبدان. الرابع، الصبر عند لقاء العدو، لأنه السبب الأكبر في الظفر والانتصار. الخامس، فضيلة الجهاد، وأنه سبب قريب في دخول الجنة، وفي قوله ظلال السيوف إشارة إلى الإقدام والدنو من العدو حتى تظلله سيوفهم ولا يولي عنهم. قال القرطبي: هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من المبالغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ. السادس، الدعاء بهذه الدعوات المناسبات عند لقاء الأعداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام. أقول، قال بعض العلماء رحمهم الله: معجون الأسنان يختلف، منه ما هو ذو قوة ونفوذ، فمثل هذا ما يصلح أن يستعمله الصائم لأنه يجد رائحته وطعمه في حلقه، ومنه ما هو قريب من الصابون ليس له نفوذ ولا قوة رائحة، فمثل هذا يستعمله الصائم مع السواك وبدون السواك لأنه وسيلة تنظيف. يقول السائل: ما هي صفة طواف الوداع؟ طواف الوداع كأي طواف، صفة الطواف مطلقة ما تختلف، سوى أنه في أول طواف يقدم به إلى مكة يستحب فيه الاطباع والرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وما عدا أول طواف كل أنواع الطواف سواء كان طواف الإفاضة بالحج أو طواف العمرة أو طواف الوداع في الحج أو الوداع في العمرة أو طواف التطوع أو طواف القدوم كله سواء، وإنما النية محلها القلب، ينوي بهذا الطواف الوداع، ينوي بهذا الطواف أنه طواف الحج طواف الإفاضة، ينوي بهذا الطواف أنه طواف العمرة، وهكذا النية محلها القلب. مثل صلاة ركعتين، تصلي ركعتين تنوي بها سنة الفجر أو تنوي بها صلاة الفجر أو تنوي بها صلاة الضحى أو تنوي بها راتبة الظهر قبلها أو بعدها أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء أو الشفع قبل الوتر، كلها صلاة ركعتين سواء، لكنها تختلف بالنية، والنية محلها القلب، وتمييز العبادات بعضها من بعض بالنية، وتمييز العادات من العبادات بالنية. أنت تغتسل بنية التبرد، تغتسل بنية رفع الجنابة، تغتسل المرأة بنية الاغتسال الحيض أو اغتسال النفاس، كله واحد لكن النية تميزه. اغتسال بنية التبرد أو نية النظافة هذا ما يرفع الحدث، لو كان على المرء جنابة ونسيها واغتسل للتبرد أو للنظافة ما يرفع الحدث، جنابته لا تزال عليه. وهكذا فالنية هي التي تميز العبادات من العادات، والنية تميز العبادات بعضها من بعض. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وحضرت وقت صلاة العشاء والجماعة يصلون وأنا لم أصلي المغرب، هل أصلي العشاء ثم بعد ذلك أصلي المغرب؟ إذا حضرت والصلاة قد أقيمت لصلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فعليك أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام وانتهى تقوم وتصلي المغرب. ثم إلى هنا محل اتفاق. ثم بعد هذا يرى بعض العلماء رحمهم الله أنك تعيد صلاة العشاء التي صليتها مع الإمام لتكون بعد المغرب، ويرى بعضهم أنك لا تعيد صلاة العشاء لأنك أديتها وأنت معذور في تأديتها قبل المغرب لأنك خشيت فوات الجماعة. والخلاف هذا من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولعلك لا تعيد أو لا لأنك أديت ما أمرك الله به، فأديت صلاة العشاء مع الإمام ثم قمت وأتيت بصلاة المغرب بعد هذا. يقول السائل: هل تجوز العمرة على من كان كبيرا في السن وليس له مال؟ كلمة تجوز العمرة يعني تصح عنه نعم، وأما إذا كان قصدك هل تجب عليه العمرة وهو ليس بذي مال فلا تجب عليه، لكن يعني إذا اعتمرت عن الكبير بعد علمه صح ولو لم يكن ذا مال، يعني تبرعت عن جد لك أو عم لك أو معلم لك أو نحو ذلك واعتمرت عنه وهو حي غير قادر على الوصول إلى مكة بعد أن تخبره بذلك. يقول السائل: هل يجب اتباع الإمام في الصلاة ولو ترك بعض السنن؟ إذا كان قصدك اتباعه في مخالفته وتركه للسنن فلا، لا تقلده في هذا، قلد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. أما إذا كان قصدك هل يصح أن تصلي خلفه وهو تارك لبعض السنن فنعم يصح أن تصلي خلفه ما دام صلاته صحيحة وما ترك شيئا من الأركان، فصلي خلفه ولا بأس عليك حتى وإن ترك هو بعض السنن. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع كما هو واجب في الحج فهو واجب في العمرة، وبعضهم يرى وجوبه في الحج ولا يجب ولا يرى وجوبه في العمرة. يقول: لأن الحاج يخرج من مكة ويعود إليها ثم يخرج، فأمر أن لا يكون سفره من منى، وإنما يكون سفره من مكة بعد طواف الوداع. وأما المعتمر فهو مقيم في مكة، ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فيحسن الحرص عليه. يقول السائل: هل إذا دخلت المسجد الحرام بين المغرب والعشاء أصلي تحية المسجد؟ نعم يا أخي، إذا دخلت المسجد الحرام في أي وقت إن تمكنت من الطواف فحسن، وإن لم تتمكن فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان الحرم وطفت ثم صليت فحسن، وإن لم تتمكن من الطواف فصلي ركعتين واجلس، وإذا كان أي مسجد من المساجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أيا كان الوقت. يقول السائل: فاتتني تكبيرتين من صلاة الجنازة، ثم كبرت الأولى وقرأت الفاتحة وكبرت الثانية وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركت الإمام في التكبيرة الثالثة وقد خطأني بعض طلبة العلم. إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة فلا تختلف عليه، لا تكبر تكبيرتين في تكبيرة واحدة للإمام، وإنما تابع الإمام. فأمامك الآن صورتان لمن فاته شيء من تكبيرات الجنازة: الأولى أن تكبر وتبدأ بقراءة الفاتحة أيا كان الإمام فيه من التكبيرات، ثم إذا كبر الإمام تكبر التكبيرة الثانية بالنسبة لك وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام تأتي بما بقي عليك من صلاتك إن كانت الجنازة باقية، أما إن كانت الجنازة محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة ما ينتظرون يحملونها، فتابع التكبيرات وسلم ولو لم تقل شيئا بينها، كمل 4 تكبيرات وسلم. الصورة الثانية: إذا دخلت مع الإمام وقد سبقك بتكبيرة أو تكبيرتين، فإن شئت فادخل معه في الذكر الذي هو فيه، يعني تكبر أنت التكبيرة الأولى والإمام في التكبيرة الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل مع النبي مع الإمام فيما هو فيه. فإذا سلم الإمام تأتي بالفاتحة وما بعدها مما فاتك، فإن خشيت رفع الجنازة فكما في الصورة الأولى تابع التكبيرات 4 وسلم وقد أديت صلاة الجنازة. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟ نعم، من حيث الجواز تجوز، لكن ينبغي للمرء أن يحرص على أن يصلي خلف التقي، خلف المجتنب للإثم. فإذا لم يوجد إلا هذا الإمام فلا تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل فعل الإمام، سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا رضي الله عنهم يصلون خلف البر والفاجر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف إمام كان أميرا فصلى بهم الفجر 4 ركعات لأنه سكران، فالتفت إليهم وقال أزيدكم، يعني عنده همة أن يزيد على 4 ركعات في صلاة الفجر، فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة. فالصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف الحجاج ابن يوسف وكان سفاك، ويصلون خلف البر والفاجر ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة، لكن كلما أمكن المسلم أن يصلي خلف التقي فليحرص على ذلك. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه متوفى؟ لا يا أخي، علينا أن نتعبد الله جل وعلا بما شرعه الله لنا في كتابه وشرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمرة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة، لأن أي معتمر وأي حاج وأي متصدق وأي مصلي وأي مطيع لله جل وعلا، ما عمل أي مسلم أي طاعة من الطاعات إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها، من غير أن ينقص من أجل العامل شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على كل خير. فالصحابة رضي الله عنهم ما اعتمروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا، لمن أراد أن يعتمر عن النبي نقول لا يجوز، صل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر، ولا تعتمر عنه ولا تتصدق عنه، لأن هذا ما ورد. يقول السائل: أديت العمرة إلا إني لم أحلق إلا بعد نزع الملابس، ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية. لا بأس، ليس عليك شيء والحمد لله، إلا أن السنة أن المرء يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، فإن لبس ملابسه العادية قبل الحلق أو التقصير فالأولى أن يخلع ملابسه العادية ويحلق أو يقصر ثم يلبسها مرة أخرى، فإن حلق أو قصر وهو لابس لملابسه العادية فلا بأس عليه وعمرته صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: هل الرمل في أشواط السعي في جميعها أم في 3 فقط؟ أولا، السعي ليس فيه رمل، الرمل في الطواف، وإنما السعي فيه السعي الشديد، يسعى سعيا شديدا، لأنه فرق بين السعي وبين الرمل. الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع، ولا يأتي بكل السرعة، وإنما يأتي القصد منها إظهار الخفة في الحركة، ليس القصد منها الإسراع والخروج من المطاف بسرعة، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إظهار الخفة والنشاط في الحركة. وأما في السعي فيسعى سعيا شديدا، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه وإزاره يبترم به، يعني كأنه يدور الإزار من شدة سعي النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعي فيه السعي الشديد للرمل، وهو في جميع الأشواط، في جميع الأشواط من الأول إلى السابع، كل هذا بين الميلين الأخضرين الذي كان في السابق بطن الوادي، كان في السابق بطن الوادي، فكانت هاجر عليه السلام تسرع فيه سعيا شديدا لأنه يختفي عنها ابنها وهو على فوق بئر زمزم، كان يختفي عنها فتسرع حتى ترتفع شوي تطالعه تراه لا يأتيه شيء يؤذيه، وهي تلتمس المغيث والمسعف لعلها تجد أحدا، لعلها تسمع صوتا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك والعذاب لما يفعلونه بالمسلمين؟ نعم يجوز هذا، لأنهم تسلطوا على المسلمين وآذوهم، فإذا وجد من الأعداء تسلط وأذى فنستعين بالله جل وعلا عليهم وندعو عليهم، والله جل وعلا يقول: لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا يسأل عن الطلاق وما قاله لزوجته من الطلاق، عليه مراجعة القاضي أو المفتي. يقول السائل: بعض البنوك لا تحدد فائدة أو نسبة معينة وتحاسب على المكسب والخسارة، فهل يجوز التعامل معها؟ هذا لا يخلو، إن كان التعامل هذا على أساس المضاربة فالمضاربة صحيحة، وأما إذا كان التعامل هذا على أساس فائدة ربوية فهذه محرمة. إيضاح ذلك: معك دراهم وأتيت إلى شخص أو مؤسسة أو بنك وأعطيته دراهمك يتاجر فيها، وما يقسم الله من ربح لك منه نسبة كذا وله منه نسبة كذا مقابل أتعابه، هذا صحيح وهي المضاربة الشرعية. فإن كانت الخسارة فالخسارة على رأس المال، العامل ما عليه خسارة. الصورة الثانية المحرمة: أتيت إلى هذه المؤسسة أو الشخص أو الجهة وقال: أنا أعطيك في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا ورأس مالك لك، هذا محرم لأنه أعطاك دراهم على دراهمك وضمن لك دراهمك وأعطاك ربحا لها وهو لم يتاجر بها، وإنما أخذها استقرضها يعني. ففرق بين أن يعطيك ربح من تجارتك التي يتاجر بها هو وما يقسم الله من ربح تتقاسمونه، هذا صحيح يضمن لك رأس المال وربح محدد قل أو كثر هذا الربا، تذكر ما بينها وبين زوجها وسوء معاملته لها وتركه للصلاة وإلى آخر ما ذكرت من حاله السيئة أصلحه الله. وأقول لها عليها مراجعة المحكمة، أولا بذل النصيحة له والاستعانة عليه بمن ترى أنه يعينها عليه من أب أو أخ أكبر أو جار أو إمام المسجد أو غيرهم ممن ترى أنه يؤثر على هذا الرجل، فإذا أيست من ذلك أو لم تجد فمراجعة المحكمة، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ما دام تاركا للصلاة، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، فلا تمكنه من نفسها حتى يتوب إلى الله جل وعلا ويصلي ويلتزم بما أمره الله جل وعلا به، وإلا تفارقه من طريق القاضي. يقول السائل: هل تجوز عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ ما يحسن مثل هذا، ما دمت جئت إلى مكة محرما بالعمرة فتكتفي بها وتكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عدة مرات بعد هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه خرج من أجل الإتيان بعمرة أخرى، فيكتفي المرء بالعمرة التي يؤديها ويكرر الطواف بالبيت. فإن سافر بهذه العمرة مثلا بعدها إلى جدة أو إلى الطائف أو المدينة ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء، ولا يلزمه ذلك، ولا يحسن تكرار العمرة بحيث يكرر في السفرة الواحدة أكثر من مرة. يقول السائل: تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، فكم شوطا أطوف تحية المسجد؟ إذا دخل المرء المسجد الحرام فإن تمكن من الطواف فحسن فهو أفضل، ثم يصلي ركعتين، فإن لم يتمكن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يلزمه الطواف كلما دخل، وإنما يستحب له ذلك. يقول السائل: في من يريد وضع ماله بالبنك مدة معينة على سبيل الوديعة فيشتغل بها البنك ويعطيني نسبة من الأرباح، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كان البنك أو المؤسسة تعطيك من الربح الذي يحصل وهم مؤتمنون على هذا فلا بأس بهذا، وأما إذا كانوا يعطونك مقابل وضعك الدراهم عندهم فلا يجوز هذا، مثل ما تقدم قريبا أعطيتهم الدراهم يتاجرون بها يشترون بها أنواع البضايع، وفي نهاية السنة يسووا حساب ويقولون الربح 100,000 لك منها 70,000 ولنا 30,000 مقابل أتعابنا، مثلا حسب ما اتفقتم في الأول أن لهم مقابل أتعابهم، مثلا لهم 30%، 20%، 40%، وهكذا. فإذا كان ما يعطونك هذا من ربح مالك ويأخذون مقابل أتعابهم فهذا لا بأس به، وأما إذا كانت مقابل الوديعة تودعهم الدراهم، وفي كل سنة يعطونك على رأس السنة 7% 10% أقل أكثر، فهذا الربا ولا يجوز. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت وأنا حامل الحذاء؟ نعم يجوز وأنت حامل الحذاء، ويجوز وأنت لابس للحذاء، لا حرج في لبس الحذاء في الصلاة وفي الطواف، لكن عليك أن تتعهدها، تنظر فيها عن مدى نظافتها وطهارتها، وإلا تحملها معك أو تلبسها برجليك فلا بأس عليك بهذا كله. يقول السائل: كلفني أحدهم بتبليغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لأنك إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو سلمت عليه وأنت في سائر أنحاء المدينة، أو صليت وسلمت عليه وأنت في مكة أو في أي بقعة من بقاع العالم القريب أو البعيد سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشرع لمن كان في المدينة، أنت في المدينة صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتزور قبره وتسلم عليه، وأما صاحبك هذا فيسلم على الرسول ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام وهو في أي مكان، وإذا قبل الله صلاته وسلامه ففي أي مكان هو سواء هو ومن كان في المدينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.